الشياطين بتاع الوعد والشارب. حتى الفترة اللي فاتت قبل من واحد من جماعة الأوقاف وعن شباب الأوقاف أدرسنا وياه، قلت له يا رجل في بعض الشباب بيأمر المعروف ولا بيقدم الوعد، عرف لا فين يقول لك خايفنا ما نعرفشنا. قلت له كان نجيبه مثلا برنامج نظام دورات، نعم ينصحوا فيه ما في بأس، دورات ينصحوا فيه يجدوا الشباب مدة شهر شهرين إلى آخرين. أحد يكون مع الشيخ إسلام تيمية لهم عرضنا يعني منظر كيف يورهم يشعر لهم يبينوا لهم، حتى بيجي إيش كمس في معادة كيف يتكلم يمسك روح عند الغضب، عرفت أن بالذات اليوم العروف هي أنا المنكر عليه العين بعد قامت في معادة في بعض مرات يعني حشرة مرة واحد سبيه إلاقة كلامه ويقول يا شيخ يقضب روحه، فلينا كان واحد يدار من دورات ويعلمون الشباب يقضبون لا ما يطلقوه مطلقين لهم غريب يبقوا كتوبي يطلقوهم هم عندهم طلاقة زي ما قالك خارق البيانات عندهم طلاقة لكن في المسائل يعني قد توزه يعني نصيحة للأخوة القائمين على الأوقاف في بداية موضوع الدورات، هي عندها مشروع يطبق في البيضة أعتقد وبعض المناطق ممكن يزيد الإزدادية، كينصحوا مثلا إقامة دورة للمغسلين ودورة للمؤذنين هكذا يعني أصناف، بس كل مرة يعني تدخل يعني منها تأهيلية أو تطويرية يعني إما تعليمية قصدي أو تأطويرية يعني في بعض المؤذنين لكن ما عندهاش حكم الأذان والله أو في أخطاء أو حتى تكون مسألة علمية هو عمل مسبوق بعلم، تفعل دورة مثلا المؤذنين تستهدف مثلا فئة معينة المؤذنين أو من يرغب في الأذان فيكون عنده مثلا من الوقاف شاهد أنه هو مثلا أتمم دورة المعلمين المؤذنين ومتى ما تم في لجنة مسجد ولا فتح مسجد يكون عنده موجودة أو تم في بعض المدن الحمد لله رب العالمين، ومثلا في دورة مغسلين أيضا يمكن يديروها دورة مغسلين يقد مغسل عنده معرفة تبسيط بالشيء ممكن تضاف إليها بعض الأشياء اللي ذكرت أنت مع الأشياء اللي كيف ذي نسأل الله جل وعلا يوفقهم إن شاء الله.